في متجر عين نقد الحصري. ايش معنى هذا الكلام يا وليد؟ نتكلم عن الشيء اللي يكون فيه الاحتراق. ايوه جار يعني. ايوه يعني الحاصل يتكلم عن الشيء المال اللي عليه التعب المضارب يكون معين، ان يكون لحما. احسنت. ان يكون نقدا وان يكون معينا وان يكون في تجاره. العمل في التجاره. ها نعم. من أين فهمت أنه معلوم؟ ما ذكر المؤلف. طيب بس من أين فهمنا؟ لابد أن يكون معلوم بدون شك. ها؟ من أين نفهم من كلام المؤلف المعلومية؟ ها أو من التعيين؟ من التعيين. ها؟ وأطلق التصريف. إيش معنى أطلق التصريف؟ يعني أن يطلق له تصرف في التجارة ولا يقيده بتجارة بنوع معين إلا إذا كان هذا النوع غير مقيد، يعني لا يندر وجوده. يعني نقول له مثلا تاجر في الحنطة، هذا مقيد لكنه لا يندر وجوده. طيب يضيف شيء يعم. وأطلق التصريف من كل قيد يضر. ها؟ وأطلق التصريف من كل قيد يضر كذا. أما القيود التي ليس فيها تضييق، القيود التي فيها ليس فيها تضييق قلنا لا تضر. ها؟ إذن وأطلق يعني من كل قيد فيه تضييق. مثاله هذا الذي ذكر لا كشراء بنت نوم، هذا يندر وجوده. ومن ثم التقييد به تقييد بما فيه تضييق، بما فيه تضييق. ايش معنى غير مقدر لمدة العمل يا شيخ جمال؟ لا يصح وقت معين. ما هو العمل هذا؟ البيع. بعد سنة لا تبيع. ايوه له أن تقول مثلا بعد سنة لا تشتري. أيوة. إذن غير مقدر لمدة العمل أي لمدة البيع، لمدة البيع. صح. لماذا؟ لأن لو قيده بهذا الوقت. أيوة. قد يأتي في هذا الوقت والتجارة كاسدة يلحق الضرر به، لا يحقق الربح الذي دخل العمل من أجله. وإن يعلقه بطل. إيش معنى وإن يعلقه بطل يا شيخ توفيق؟ وإن يعلقه بطل. ها؟ لا هذا مضى شرط التجارة مضى من قبل. وإن يعلقه بطل. ها يا شيخ إيش معنى وإن يعلقه بطل؟ العقود لا تقبل التأجيل. التأجيل. وإن يعلقه بطل الأصل هي التعجيل. كغيرها من العقود. العقود كلها لا تقبل. أنا سنفهم عن المدة غير مقدر، سنفهم عن غير مقدر. الأصل فيه أن يكون مفتوح الإطلاق فتعليقه ينقي الإطلاق. إيش معنى ذلك أنك ما أنتش فاهم إيش معنى وإن يعلقه؟ إيش معنى وإن يعلقه؟ شكلك وباطنك ظاهرا وباطنا. أحسن. تكلم عن الصيغة. ما صح يقول إن جاء زيد ضربتك، إن جاء شهر كذا قاربتك، فهو عقد لا يقبل التعليق. لا بد أن يكون منجزا، لا بد أن يكون منجزا. ايش مكتوب فيها؟ ها؟ مكتوب فيها ألا يكون معلقا بمعنى ايه ان يكون منجزا. معناه ان يكون منجزا، فلا يقبل التعليق. كإن جاء زيد قاربتك، او ان جاء رمضان قاربتك، فهذا لا يقبل، لا يصلح فيه. طيب ايش معنى النضوض يا من؟ النضوض النبوة ايش معنى؟ النبوة أن يعرف رأس المال. ها؟ أن يعرف رأس المال. كيف يعني؟ يعني تجارة نقومها نثمن التجارة وبعدين نعرف كم قيمتها، هذا نبوغ. تقصد هذا أنت؟ أنت تقصد هذا؟ ها؟ ها؟ أنا فرقت عنه، ما كان يقصد هذا أصلا ولا حوله، ما كان حول هذا، لا ولا أعطيته أنا. أنا قلت له هذه البضاعة موجودة نقومها، نقول هذه البضاعة تسوى كذا يا جماعة، قيمتها كذا، هل هذا نبوغ؟ ها؟ إذن كيف يحصل النبوغ؟ تحول إلى أموال. كيف يعني تحول إلى أموال؟ يعني يعرف سعره. يبيعها يا أخي، لا يعرف سعره هذا تقويم، يعرف سعره هذا تقويم مش تنظيف. تنظيف تحول إلى دراهم، معنى ذلك أنها تباع حتى تحول رأس المال إلى دراهم، على الأقل رأس المال إلى رأس المال الذي كان يعني الذي دخل فيه بالمضاربة. إيش معنى البيت أصلا ما يملك العامر بحصته بالفسخ والنظم مثل قسمته؟ شيخ أحمد حضرت معنا الدرس الماضي، إيش معنى البيت ويملك العامر بحصته بالفسخ والنظم مثل قسمته؟ العامل أيوة يملك الربح بإحدى. أحسنت أيوة بالفسخ. هذا أول الأسباب بالفسخ أيوة. فإذا يعني فسخ الحق وكان الربح واضحا، إيش معنى كان الربح واضحا؟ بالتنظيم. إذن لابد من تنظيم. أيوة طيب، نظف ثم فسخ العقد فإنه يملك حصته. أيوة. أو نظف ولم يفسخ أيضا يملك حصته، أو قسم المال، وأيضا القسمة الأول أن تكون بعد ماذا؟ بعد التنظيف. كذا بعد التنظيف قلنا لرأس المال فقط، أما الربح فلا يشترط تنظيفه. الربح لا يشترط تنظيفه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب حكم المساقاة. صحت على أشجار نخلنا وعنب إذ وقتت بمدة فيها غلب، تحصيل ريعه بجزء علما من ثمر لعامل، وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر، ومالك يحفظ أصلا كالشجر. إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. المساقاة عقد على العمل على الشجر، تعهد الشجر وإصلاحه بجزء من الثمرة، بجزء من الثمرة، عقد على العمل على الشجر بتعهده وإصلاحه بجزء من الثمرة. سيأتينا الحديث عن هذا العقد، أركانه وما يحتاج كل ركن من شروط فيه. لماذا سميت مساقة؟ يقولون لأنه أكثر عمل يفعلها العامل في هذا النوع من العقود السقي، فسميت بأكثر الأعمال التي فيها، أو لأنه أنفع العمل للشجر فسميت به. وتسمى معاملة أيضا، وهو الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. قال رحمه الله تعالى في أول بيت: صحت. هذا فيه بيان حكم المساقاة إذا توفرت الشروط الآتية: أنها صحيحة يعني جائزة ومشروعة، جائزة ومشروعة، وتقع صحيحة إذا توفرت شروطها وأركانها. وهي جائزة بالإجماع بالنسبة للمساقاة، المساقاة على الشجر، المساقاة على الشجر. سيأتينا الحديث في آخر الباب عن المزارعة، المزارعة يعني الزرع، الذرة والشام ونحو ذلك، هذا يقال له زرع. والشجر كما لا يخفى عليكم العنب، النخل، المانجو، وغيرها من الأشجار. الكلام الآن عن المساقة، يعني العمل على الشجر، العمل على الشجر الصحيحة، يقول صحت وهي مشروعة بالإجماع والأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عمل أهل خيبر وهو في الصحيحين بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. والحاجة أيضا تدعو إلى هذا النوع من العقود، ولهذا شرعه الله تعالى مع ما فيه من غرر، فيه غرر وجهالة، لأن العامل قد يعمل وقد يجد ثمرة وقد لا يجد، وإن وجد قد يكون ما يجده كثيرا وقد يكون ما يجده قليلا، فهو معرض للغرر لا محالة، لكن للحاجة شرعه الله تعالى. يقول صحت على أشجار نخل أو عنب. لم يتعرض المؤلف هنا رحمه الله تعالى للكلام عن العاقدين، عن العاقدين العامل ورب الشجر، والشروط فيهما كالشروط في العامل ورب المال في القراض، بأن يكون كل واحد منهما أهل التصرف، بأن يكون رشيدا، ويصح أن يكون متصرفا لغيره كما سبق معنا من قبل. متصرف لغيره يعني يتصرف الولي في مال اليتيم أو في مال الصغير أو في مال المجنون، إذا كانت المصلحة في المساقة، إذا كانت مصلحة الصغير، مصلحة اليتيم، مصلحة المجنون في المساقة، جاز لوليه أن يساقي عنه. فلا بد إذا أن يكون كلا العاقدين أهلا للتصرف على ما سبق. ذكر هنا أول ما ذكر رحمه الله تعالى متعلق العمل أو مورد العقد، متعلق العمل فيما يعمل، قال على أشجار نخل أو عنب، على أشجار نخل أو عنب، هذا الركن الثاني من أركان العقد متعلق العمل. فلا تصح على المذهب إلا على هذين النوعين من الشجر، النخل والعنب. والنخل لا بد أن يكون من النخل المثمر، النخل المثمر يعني ذكور النخل لا ثمرة فيه، ذكور النخل لا ثمرة فيه، ومن ثم لا تصح المساقى عليه. أو عنب. أما غير هذين النوعين من الشجر فلا تصح المساقى على المذهب، لا تصح المساقى على أشجار المانجو مثلا مع كثرة ثماره، وكذا غيره من الشجر. والسبب أو الدليل على هذا، دليلهم على حصر المساقاة في النخل والعنب، استدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، وفي بعض الروايات نخل خيبر، فيقولون النص ورد في النخل فقط، النص ورد في النص في النخل فقط، ثم ألحقوا به العنب بجامع وجوب الزكاة فيهما عندهم، فكما أن النخل تجي فيه الزكاة العنب أيضا يجي فيه الزكاة، وإمكان الخرس يعني كما أن ثمرة النخل تخرس يمكن خرسها، فثمرة العنب أيضا يمكن خرسها. يقولون الشارع رخص في هذا النوع من العقود في النخل، في النخل لهذا المعنى، هكذا يقولون لهذا المعنى، يعني إرفاقا بالمالك ورفقا بالمساكين الذين سيؤدي إليهم نصيب من هذا المال في الزكاة. فالشجرة الأخرى التي تشارك النخل في هذا المعنى ينبغي قياسها عليه، وهي شجرة العنب. قيل لهم ما المانع من قياس سائر الشجر على النخل، ما المانع؟ قالوا هذه رخصة، يعني على خلاف الأصل، على خلاف القياس، القياس أن العقود لابد أن تكون بعيدة من الغرر. وهذا العقد كما قلنا فيه ماذا؟ فيه غرر، فيه جهالة. الرجل قد يعمل عملا كثيرا ولا يجد شيئا، وقد يجد شيء أكثر مما كان يؤمن، وقد يجد قليلا، فهو عقد مشوب بالغرر، فيه غرر. لكن الشرع شرعه رخصة، يقولون الرخص لا يتعدى بها محلها، ما يتجاوز بها المحل الذي وردت فيه، ومن ثم لا يصح قياس غير النخل على النخل. والحقيقة أنهم في هذا ضربوا حجتهم بأنفسهم، لأنهم لما قالوا بأن هذه رخصة ولا يتعدى بها محلها في النخل، قاسوا عليها ماذا؟ قاسوا عليها العنب. فإما أن يستدلوا بالنص فقط، وإما أن يستدلوا بالقياس. وإذا استدلوا بالقياس قيل لهم أنتم الآن قد عديتم الرخصة عن محلها، فإذا صح أن تقيسوا العنب فينبغي أن تقيسوا غيره عليه. لكن قالوا غيره لا تجد فيه الزكاة، غيره لا تجد فيه الزكاة، فنحن قسنا ما تجد فيه الزكاة عليه. هذا المذهب الجديد. والمذهب القديم صحتها في كل الشجر، صحتها في كل الشجر، وهو الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى، واختاره السبكي أيضا، واستدلوا على هذا بالحديث، بعموم الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الثمر هذا يشمل كل أنواع الثمار. استدلوا بهذا الحديث على صحة المساقاة في سائر الشجر. لكن المذهب هو هذا الذي ترونه الآن، أنها لا تصح إلا في النخل والعنب. فإذا ساقاه على غيرهما، إذا ساقاه على غيرهما على المذهب لا تصح. ومعنى قولنا لا تصح يعني لا تترتب الآثار المترتبة على العقد، فلا يستحق العامل جزء من ماذا؟ من الثمرة. والثمر كله لمن سيكون؟ لصاحب الشجر، لمالك الشجر. والعامل يستحق أجرة مثله، العامل يستحق أجرة مثله. أما على اختيار النووي رحمه الله تعالى والسبكي فلو عامله على شجر آخر مثمر فالعقد صحيح. إذ وقتت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه، يقول صحت إذا وقتت بمدة يغلب فيها تحصيل الريع، يعني تحصيل الثمر. إذا وقتت فلا بد من التأقيت، إذا لا بد من التأقيت فلا تصح مطلقة بدون تأقيت، التأقيت يقابله الإطلاق، فلا تصح مطلقة. عملتك على أو ساقيتك على هذه الشجر، على هذه الشجر على نصف ثمرتها ولك نصف ثمرتها، هكذا بإطلاق دون تحديد سنة، سنتين، ثلاث سنين، ما يصح، لا بد من التأقيت، لأنه عقد لازم. وإذا كان عقدا لازما كما سيأتينا بعد فلا بد من تأقيتك الإجارة. فلا يصح إذن هذا العقد مطلقا، ولا بد من تأقيته. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن هذا الوقت أو هذا التأقيت، ما الشرط فيه؟ قال لا بد أن يؤقت بمدة، بمدة يغلب فيها تحصيل الريع، يعني لا بد أن يؤقت بمدة يغلب فيها حصول الثمرة، لأن الثمرة هي المقصود من وراء هذا العقد، هي المقصود. ففهمنا من هذا أنه لو وقته بمدة لا يحصل فيها الثمرة، لا يحصل فيها الثمرة في الغالب. مثلا يحصل، تحصل ثمرة النخيل في الصيف، في الصيف، فعمله بالشتاء قال لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، إذن عمله على مدة لا تحصل فيها ثمرة، لا تحصل فيها ثمرة، لا يصح، لأن مقصود العقد غير متحقق، مقصود العقد غير متحقق. طيب وإذا لم يصح ما الحكم؟ ما الذي يترتب على هذا العقد الذي لا يصح؟ ما الذي يترتب عليه؟ يقول لك ينظر، ينظر. فإن كان صاحبنا هذا يعلم لأنه لا تحصل ثمرة، يعلم لأن الثمرة لا تحصل في هذه المدة، فكأنه دخل متبرع ولا يستحق شيء، لأنه دخل وهو يدري بأنه لن يجد شيئا، أو يغلب على ظنه أنه لن تحصل الثمرة، كذلك لا يستحق شيئا لأنه دخل متبرعا، استوى عنده الاحتمال أو يجهل، استوى يحتمل خلال هذه المدة أن تحصل الثمرة ويحتمل ألا تحصل، دخل على هذا على الاحتمال، أو يجهل هل في هذه المدة ستحصل ثمرة أو لن تحصل، ففي كلتا الصورتين لم يدخل متبرعا ولا لا لم يدخل متبرعا. وإذا لم يدخل متبرعا فإنه لا يحرم أجر عمله، فالعقد فاسد ويستحق أجرة مثله عن هذه المدة. فهمنا يا جماعة؟ إذا لا بد أن تؤقت وأن تكون هذه المدة يغلب فيها حصول الريع، حصول الثمرة. بجزء علماء يعني صحت بجزئين، جار ومجرور متعلق بصحت، صحت بجزئين علم من ثمر لعامل الثمرة من أركان العقد، أيضا من أركان العقد الثمرة هي مقصود العقد، هي مقصود العقد، لكن قال لا بد أن يعلم نصيب العامل، نصيب العامل من هذه الثمرة بالجزئية، قال بجزئين، إذا لا بد أن يكون معلوما، وأن يكون معلوما بماذا؟ بالجزئية، بجزء علم، بجزء علم من ماذا؟ من الثمر ولا من الأصل من الشجر؟ من الثمر، من الثمر، من الثمر. أما إذا كان بجزء من الشجر، بجزء من الشجر، فهذا عقد آخر، هذا عقد آخر، ليس عقد مساقاة. إذا قال له اغرس هذه الأشجار على أن تكون بيننا نصفين، أو ساقيتك على هذه الأشجار، أو تعاهد هذه الأشجار على أن تكون الشجر نفسه بيننا نصفين، هذا ليس عقد المساقاة الذي نتكلم عنه، لا يصح عند الشافعية، لا يصح. إذن فالشرط أن يكون نصيب العمل من أين؟ من الثمر، من الثمر، فخرج بالثمر الشجر، لا يصح أن يكون نصيبه أين؟ في الشجر. أجازوا غير الشافعية، ليس غير الشافعية، المالكية أظن وحدهم أجازوا عقد يسمى عقد المغارسة بشروط، أما الشافعية فلا يصح عندهم إلا المساقة، فلا بد أن يكون نصيب العمل من الثمرة، ولا بد أن يكون هذا النصيب معلوما، ولا بد أن يكون معلوما بماذا؟ بالجزئية، بالجزئية. قال لعامل، لعامل نبهنا إلى أنه يشترط في العقد أن يعلم فيه نصيب العامل في العقد، يشترط أن يعلم نصيب العامل، نفس المسألة التي سبقت معنا في المضاربة، نحن قلنا إما أن ينص في العقد على نصيب المتعاقدين، يقال على أن لك النصف ولي النصف، لك نصف الثمرة ولي نصف الثمرة، هذه صورة، وإما أن ينص على أن والثمرة بيننا، الثمرة بيننا، وهذه تحمل قلنا على أنها مناصفة أيضا، وإما أن ينص على نصيب المالك فقط فيقول ساقيتك على هذا الشجر، ساقيتك ونصف الثمرة لي، هذا المالك يقول ونصف الثمرة لي، مثل ما قال هناك رب المال المضارب ونصف الربح لي، إيش قلنا الحكم؟ ما يصح، ما يصح على المذهب، ما يصح لما؟ لأنه الآن نص على ما هو معلوم أصلا لدينا، ولو لم ينص عليه، لأن النماء أصلا يتبع ما؟ يتبع المال، النماء يتبع المال، فهو نص في العقد على أن النصف من هذا النماء للمالك، والنصف الثاني إذا لم ينص عليه فإنه أيضا للمالك، فإنه أيضا للمالك. فهمنا؟ يقابله صورة أخرى عكسها، وهي أن ينص في العقد على نصيب من؟ نصيب العامل، فيقال ساقيتك ونصف الثمرة لك، ونصف الثمرة لك، ولا يتعرض لنصيب من؟ المالك. لو لم يتعرض لنصيب المالك لا يضر، لأن النصف الثاني تابع للمال والمال ماله، فهمنا؟ فهو هنا رحمه الله تعالى نبهنا إلى أنه لابد من ذكر نصيب من؟ نصيب العامل، بجزء علم من ثمر لعامل. فهمنا يا جماعة؟ إذن الثمرة، الثمرة يتعلق بها في الحقيقة مباحث. هو ذكر لنا أن الثمرة لابد أن نحدد فيها نصيب ماذا؟ نصيب العامل، مثل ما فعل المضاربة. ولم يتكلم عن اشتراط اختصاص المتعاقدين بالثمرة، هذا شرط ثاني، اشتراط اختصاص المتعاقدين بالثمرة، مثل الربح في المضاربة. نحن ذكرنا أنه ما يصح إشراك غيرهما في الربح، إشراك غيرهما في الربح، وهنا الثمرة كذلك يشترط في الثمرة أن تكون خاصة بهما. فلا يصح إذا اشترط أحدهما جزءا منها لثالث، فهمنا جماعة؟ فهمنا. وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر. انتقل إلى العمل، ما الذي على المالك وما الذي على العامل؟ قال وإنما عليه، الضمير في عليه راجع إلى أقرب مذكور وهو العامل، لعامل. وإنما عليه أي العامل أعمال تزيد في الثمر. العامل بموجب هذا العقد مكلف بالأعمال التي تزيد الثمرة أو تصلحها، تزيد الثمرة أو تصلحها. فما جرى العرف، ما جرى فيه العرف من سائر الأعمال التي فيها صلاح للثمرة وزيادة، وزيادة لها وتتكرر، يعني هذه الأعمال تكون من الأعمال التي تتكرر سنويا، فهذه تلزم العامل، تلزم العامل. وهذا هو التعهد المقصود للشجرة، فيصلح مجاري الماء، يصلح الأحواض التي تحوط بالشجرة من أجل أن يسقيها، يزيل الحشيش النابت الضار، يزيل الشوك النابت الضار، يحفظ الثمرة نفسها من الطير، من السراق، يحفظها بعد ذلك في الجرين، يجففها، كل ما فيه صلاح للثمرة أو سبب لزيادتها وكان متكررا، فهذا على من؟ على العامل، على العامل. ولا يلزمه شيء من الأعيان، يعني لا يلزمه أن يقدم من ماله عينا، فلا يشتري كريك، ولا يشتري ما تسمونه الذي يقطعبه الشريم، يسمونه عندنا الشريم، لا يشتري شيء هو من ماله، لا يقدم، لا تلزمه عين أصلا. يقولوا الأعيان كلها على من؟ على المالك، إنما عليه العمل، عليه هو العمل. السماد هذا، السماد هذا عليه، لأنه فيه صلاح لمن؟ للثمرة. السماد، السماد عليه هو، لأنه فيه صلاح للثمرة، فيه صلاح للثمرة. هذا عين وليس عمل، ها؟ هو صحيح، لكن هل لأنهم نظروا إلى أنها عين المقصود بها تحصيل الثمرة، تحصيل الثمرة؟ لا لا، الماء، لا، الماء عليه العمل، عليه العمل، عليه أن يصلح المساقي، ساقي الماء، الدولاب، أنتم تعرفوا الدولاب اللي كانوا يطلعوا به الماء، هذا اللي تجروا الدبة، يجروا الجمل، يجروا كذا، يقولون على المالك نصب الدولاب، على المالك نصب الدولاب، وعلى العامل إخراج الماء، العمل. أما شراء الماء هذه لم يتعرضوا لها في الحقيقة، لم يتعرضوا لها، لو احتج إلى شراء ماء، إلى شراء ماء، لكن الظاهر من كلامهم والله أعلم أنه لا يلزمه، لا يلزمه شراء الماء، إنما يلزمه العمل كما قلنا. أذن له كيف؟ لا، نحن نتكلم عن العامل هل يلزمه أن يخرج من ماله، أما إذا وكله قال له اشتري كذا اشتري كذا هذا شيء ثاني، لكن نحن نتكلم هل يلزمه أن يخرج شيئا من ماله. هو إنما تعاقد على ما العمل، تعاقد على العمل، عليه أعمال تزيد في الثمر، ومالك أي والمالك يحفظ أصلا، يعني عليه العمل الذي يحفظ الأصل، المالك عليه الأعمال التي تحفظ الأصل يعني تحفظ الشجرة، فبناء السور للبستان هذا على من؟ على المالك، على المالك، ونحو ذلك من الأعمال التي فيها حفظ الأصل، هذا يلزم المالك. طيب ما الذي نستفيده من معرفة أعمال العامل وأعمال المالك؟ هو أن نعرفه من حيث ما يطالب بهذا وما يطالب بهذا في حال الإطلاق، يعني تعاقد وقال ساقيتك على أن تعمل على هذه الشجرة بنصف الثمرة وأطلقوا هكذا، العقد صحيح، العقد صحيح، ثم تنازعوا بعد ذلك قال عمل لا أنا اشتري عمل لي جدار حول الشجر، نقول له لا، العقد هذا إنما عليه فقط العمل الذي يزيد الثمرة أو يصلحها، وأنت عليك الأعمال التي تحفظ الأصل. فهمنا جماعة؟ هذه ثمرة من ثمار معرفة أعمال العامل وأعمال المالك. هناك ثمرة أخرى، وهو لو وقع التعاقد على خلاف هذا، لو وقع التعاقد على خلاف هذا، تعاقدوا واشترط المالك على العامل أن يقوم بما يلزم المالك، أو العكس، أو العكس، اشترط العامل على المالك أن يقوم بما يلزم العامل، فسد العقد، فسد العقد. وإذا فسد العقد بعد ذلك نرجع إلى أجرة المثل كما سبق. ومالك يحفظ أصلا كالشجر. انتهى بهذا رحمه الله تعالى من الحديث عن عقد المساقة، وانتقل إلى النوع الثاني في الباب وهو المزارعة والمخابرة، فقال إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها. إجارة مبتدأ، إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها، من ريعها هذا متعلق بظهر، ظهر من ريعها. أين خبر المبتدأ؟ قوله أيوة نهى عنه خير البشر، نهى عنه خير البشر، هذا الخبر. فيقول لنا رحمه الله تعالى المعاملة على الأرض، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سماها إجارة، سماها إجارة، هم يسمونها مزارعة. إذا بذل له الأرض المالك للأرض قال هذه الأرض ازرعها على أن الزرع بيننا، الزرع الذي يحصل بيننا، فهذه مزارعة. مزارعة، لكن إذا كان البذر، إذا كان البذر من المالك، من مالك الأرض، يقول له هذه الأرض وهذا البذر ازرع والزرع الذي يحصل بيننا، فمن الذي بذل الزرع، بذل البذر الآن؟ المالك، يسمونها مزارعة. إذا كان البذر من المالك يسمونها مزارعة. وإذا قال له هذه الأرض ازرعها والبذر عليك وما حصل من الزرع بيننا، فالبذر الآن على من؟ على العامل، يسمونها مخابرة، يسمونها مخابرة، مخابرة. واضح المسألة عندكم؟ هذا مذهب الجمهور في التفريق بين المزارعة والمخابرة، يعني جمهور الشافعية، بعضهم يسوي بين المزارعة والمخابرة، يقول هما بمعنى واحد. المخابرة أو المزارعة كلاهما عند الشافعية الحكم فيها واحد، وهو أنها لا تصح، لا تجوز، يعني سواء كان البذر من العامل أو كان البذر من من؟ من المالك، فكلاهما لا تصح. قال لك عنه نهى خير البشر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، الحديث صحيح مسلم، قال من كان له أرضا فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. حديث كثيرة في المزارعة في صحيح مسلم. هذا مقصوده بقوله نهى عنه خير البشر، نهى عن المزارعة. فلا تصح المزارعة عندهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلا في حالة واحدة، وهي إذا وقعت تبعا للمساقة، إذا وقعت تبعا للمساقة. والقاعدة الشرعية التي لا تخفى عليكم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فتصح المزارعة تبعا للمساقة بشروط، بشروط منها ألا يمكن إفراد الشجر بالمساقة والأرض بالمزارعة. إذا أمكن أن تفصل الأرض التي للمزارعة عن الشجر بحيث يمكن عمل الشجر دون الحاجة إلى الأرض، فإن هذا لا يصح إجراء عقد المزارعة على هذه الأرض، لأنه الحالة هذه ليست تبعا في العقد، ليست تبعا. الشرط الثاني أن يكون العامل واحدا، يعني عامل المزارعة هو عامل المساقة حتى تكون تبعا. الشرط الثالث أن يذكرا معا في العقد، يذكرا معا في العقد بالموالاة، يعني لا ينشأ عقد المساقة ثم بعد حين ينشأ عقد ماذا؟ عقد المزارعة، لابد أن ينشأ معا. والشرط الرابع أن يتقدم عقد المساقة، يعني لفظ المساقة على لفظ المزارعة حتى تكون المزارعة تبعا، حتى تكون المزارعة تبعا. وعمدتهم في هذا كما قلنا الأدلة الدالة على أن الشارع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا المذهب، لا تصح المزارعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا لم تصح، إذا لم تصح وتعاقدوا عليها، تعاقدوا مزارعة، قلنا لا تصح المزارعة، كيف النتائج؟ كيف نفعل؟ أن ما الزرع يعني تابع للمال، على القاعدة، على القاعدة أن ما تابع للمال، فالزرع لصاحب البذر، الزرع لصاحب البذر، فمن يملك البذر هو الذي يملك الزرع. فإن كان البذر من مالك الأرض قيل له الزرع لك وعليك الأجرة العامل، وإذا كان العكس كان البذر من العامل قيل له الزرع لك وعليك لصاحب الأرض أجرة هذه الأرض. فهمنا؟ هذا على المذهب أنه لا تصح المزارعة، لا تصح المزارعة. اختار النووي رحمه الله تعالى تبعا لمتقدمي المحدثين من الشافعية ابن المنذر وابن خزيمة والخطابي، اختاروا صحة المزارعة لورود الأحاديث بها، أولا عموم الحديث الذي في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر من ثمر أو زرع. طبعا على المذهب حملوا أو زرع على أن المقصود به تبعا للمساقة، أو زرع تبعا للمساقة، لكن تبقى الأحاديث التي وردت في النهي عن المزارعة فيها بيان من الرواة أنفسهم، الرواة في روايات أخرى بيّنوا ما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات كلها في الصحيح، الروايات كلها في الصحيح. رافع بن خديج يقول إنما نهوا عن ذلك لأنهم كانوا يعاملون على الماذيانات أو يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول. الماذيانات يعني ما ينبت على ضفتي مسيل الماء، معلوم أنه يكون المكان هذا أكثر ثمرة من البعيد من الماء هكذا. وأقبال الجداول يعني أوائل الجداول، أول الأنهار، أول ما يصب الماء، البقعة هذه التي يصب فيها الماء أولا لا شك أنها تكون أكثر ريا من سائر الأرض، فيكون ثمرتها أكثر من غيرها، زرعها أكثر إنتاجا من غيره. فكانوا يتعاملون على هذا النوع من المعاملة، أو على أن له قطعة من الأرض وللعامل قطعة أخرى يقول اعمل في هذه الأرض لكن هذه القطعة لي وهذه القطعة لك. وفي الصور الثلاث كلها العقد فيه غرر فاحش، لأنه أحدهما يبوء بالقصة الأعظم والثاني قد يجد وقد لا يجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لذلك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فالنووي رحمه الله تعالى اختار هذا، اختار هذا جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات، وهو جمع الصحابة أنفسهم، الصحابة أنفسهم بينوا ما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي أقره. وعلى فرض يقولون، وعلى فرض بقاء النهي، فإنه يحمل على نهي التنزيه إرشاد فقط. إجارة الأرض بعض مظاهر من ريعها عنه نهى خير البشر. انتهينا من هذه المسألة، بقيت مسألة فقط نختم بها الدرس، وهي على قول الشافعية أن المزارعة لا تصح، أو قد يحيل لصحة المزارعة، أو قد يحيل لصحة المزارعة، يعني لو احتاج الناس إلى المزارعة كيف يزارعون. يقولون إذا كان البذر من العامل، إذا كان البذر من العامل، فإن المالك للأرض، المالك للأرض يؤجره، يؤجره نصف الأرض شائعا، قل هذه الأرضية، هذه الأرض وأجر لك النصف شائع، مش هذا النصف، وأجر له النصف شائع بنصف البذر شائع، بنصف البذر شائع، واضح؟ فهمتم يا جماعة؟ يؤجر له نصف الأرض شائع بنصف البذر ماذا؟ شائع، ويزرع الثاني ويكون الناتج بينهما، الناتج بينهما. هذا عقد إجارة في الحقيقة، صورته صورة إيش؟ مزارعة، صورته صورة مزارعة، لكن حقيقة عندهم عقد ماذا؟ عقد إجارة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، المزارعة على الزرع ليست على الشجر، فرق عندكم بين الزرع والشجر، الزرع يؤخذ كله، أما الشجر فإنما يؤخذ منه ماذا؟ الثمرة بس. فعندنا مشاقة مورد العقد فيها تعهد الشجر وليس غرس الشجر، تعهد الشجر الموجود، الشجر مغروس موجود، إنما يتعهده على أن له نصيب من ماذا؟ من الثمر، هذا مساقة. المزارعة مورد العقد فيها على الزرع، يزرع يعطيه أرض بيضاء هذا يزرعها على أن للعامل نصيب من أين؟ من الزرع. لكن قد يكون البذر قلنا من المالك فهذه مزارعة، قد يكون البذر من من؟ من العامل، فهذه تسمى مخابرة. أما المغارسة فلون ثالث من العقود، وهو أن يتعاقد معه على أن يغرس الشجر، يعطيه الفسيل الصغير يقول له اغرس هذه الشجر، اغرس هذه الشجر، والشجرة نفسها تصبح إيش؟ بيننا، الشجرة نفسها بيننا، حتى الثمرة إذا قال له الثمرة بيننا فأيضا لا صح، لأنه ليس عقد ماذا؟ ليس عقد مشاقة، ليس عقد مشاقة. فهمنا يا جماعة؟ عقد المشاقة مورده الثمرة فقط، مورده الثمرة فقط، والعمل تعهد الشجر فقط، تعهد الشجر بما يصلح الثمرة ويزيده، ومورد العقد الثمرة، الثمرة قد تكون معدومة وقت التعاقد، قد تكون موجودة، هذا نسيت أذكرها أنا، الثمرة قد تكون معدومة حال التعاقد وقد تكون موجودة، يتعاقد معها قبل أيام الثمار، وقد تكون موجودة قد حصلت الثمرة، فمع ذلك يتعاقد معه على أن يتعهد الشجر والثمر بيننا، لكن شرط هذا أن يكون قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح، أما بعد أن تصلح، بعد أن تطيب الثمرة قد ذهب أكثر العمل، ما عاد باقيش عمل، هكذا. فيصح التعاقد عقد مشاقة بعد وجود الثمرة، لكن شرطه أن يكون قبل وجوب الصلاة مثل البيع كما مرت معنا مسائل البيع. وإن كان الخرص وإن كان الخرص الخرص التقدير يعني تقدير للثمن ماله. طيب لا يمكن الخرص بس تقف فيه لكن لازم زروع بس. هو يقول لماذا يعني لا تقاس لماذا لا تقاس المزارعة أصلا كلها على الخرص والزكاة. نعم الزكاة ويمكن الخرص هي متحققة أصلا. الزكاة ويمكن الخرص متحققة هما علتان لكنهما في الحقيقة علتان مركبتان يعني صارتا علة واحدة. فليس في الشجر شيء ليس في الشجر شيء تقف فيه الزكاة على المذهب غير العنب والإيش والنخل. بس إذا كان سيرد عليهم الإشكال لو أنهم أوجبوا الزكاة في غير العنب والنخل لكنهم لا يوجبون الزكاة إلا فيهما. الساعة تنشتقي بدري ونزل.